بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الليلة ليلة الاثنين الثالث من شهر جمادى الأولى، يعني 1443 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ هذه الليلة مستعينين بالله عز وجل في درس التعليق على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المسمى تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهذا الدرس بإذن الله عز وجل سيكون 3 ليال، يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعد أذان العشاء في محافظة واد الدواسر، بعد 45 دقيقة، تقريبا الليلة الساعة 7:30 و5 دقائق، وهكذا عند زيادة الوقت نزيد دقيقة، وهو 3 ليالي، هذه الليلة والقابلة وبعد القابلة، بعد القابلة، لأن ليلة الأربعاء ويسمون الناس يوم الثلاثاء بالليل، يعني يوم الثلاثاء بالليلة الأربعاء هناك درس لفضل الشيخ الدكتور مفرج بن خفران الدوسري حفظه الله في كتاب الموطأ، وهو نافع وينقل عن اليوتيوب أيضا، إن شاء الله ينقل. ولا شك أن أهل محافظة واد الدواسر ينبغي أن يحضروا حضورا، أن حضور غير حضور له ميزة كبيرة، وأرجو أن يكون أنا أول حاضرين، والله يعيني على هذا الكتاب الشيخ يستفاد منه، والكتاب الموطأ أيضا كتاب نافع، بل هو أول كتب الحديث المشتهرة، كان قبل كتب ولكن هو من أشهرها. طيب، ثم إن الدرس هذا سوف يكون قصيرا من أجل سهولة المتابعة، من أجل أيضا تقطيع في القناة يسجل، بحيث من أراد متابعة فيما بعد لا يكون طويلا عليه، سيكون ما بين 30 إلى 35 دقيقة، وربما يزيد إلى 40 حسب المقاطع. ثم إننا سوف نبدأ من جزء عما، دراسة جزء عما، لأن الناس يحتاجونه، نبدأ به، ثم تبارك، ثم الذاريات، ثم قد سلم، ثم الذاريات، ثم الأحقاف. بعد الأحقاف يمكن ننتقل إلى سورة البقرة، لكن بداية من هذا، من هذا الجزء. ونبدأ هذه الليلة في قضاء في تفسير، نعم قبل هذا، الكتاب المعتمد هو طبعة الشيخ الويحك، طبعا تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله طبع عدة مرات، طبع قديما ثم طبع حديثا، وليس حديثا، تقريبا عام 1414 أو قبلها بقليل، في مركز ابن صالح، هذا مركز علمي في مدينة عنيزة حرس الله عز وجل، وهذه الطبعة طبعة مركز ابن صالح، لكن أظنها نفذت ولم تعد تطبع، وفيها ملاحظات من حيث الطباعة ومن حيث التعليق، وأيضا سأشير إليها، لكن ميزتها الحواشي والهوامش، الهوامش والحواشي الكثيرة التي يمكن الإنسان أن يعلق عليها، أجعلها عمدة ثم يعلق عليها ما الفوائد والاستنباطات، أو أيضا كلام المفسرين الآخر، لكن من حيث الضبط فإن هذه النسخة، وهي النسخة التي اعتنى بها الشيخ عبد الرحمن ابن معلى الويحق حفظه الله، وهو من طلاب الشيخ ابن باز، من طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله، اعتنى بالطبع عناية كبيرة، وذكر في مقدمته أنه اعتمد على نسخ، منها نسخة بخط الشيخ ابن سعدي، وذكر ملاحظات كثيرة على الطبعات، ومنها ملاحظة على الطبعة هذه، عليها ملاحظات ذكر الشيخ معلل الواحد عبد الرحمن معلل الواحد جزاه الله خيرا. لكن إشكالية في هذه الطبعة أن كتابتها صغيرة، فالذي مثلي يحتاج نظارات يتعب شوي، أيضا ما فيها مكان للتعليق، لكن ممكن الإنسان يستعيض يجعل هذه عمدة لأنها نسخة موثوقة ومحققة، ثم يجعل عنده دفترا يكتب فيه التعليقات، يستفيد إن شاء الله تعالى، ويمكن إما يجعل أوراقا في الكتاب، يعني يقسمها أجزاء إذا أراد يعتمد على النسخة، ثم يجعل فيها أوراقا ويكتب التعليقات فيها، أو أن يجعل له دفترا آخر يعني دفترا مستقلا يكتب فيه الفوائد والزيادات وما أشبه ذلك ما ينتفع به. هناك طبعة جديدة هتبع أحد الإخوة أيضا طبعة جيدة اعتنى بالشيخ فوز سعد بن فوز الصميل وهي جيدة وفيها فراغات وأيضا واضحة لاحتاج إلى قراءة نظارات أيضا واضحة كتابتها كبيرة هي جيدة. على كل حال أسأل الله أنه يقم على الخير نعطيها فهد. طيب الليلة نبدأ بقراءة في ترجمة الشيخ بن سعيد رحمه الله ونعلق عليها ما تيسر وفي طبعة بن صالح طلعت مركز بن صالح أود من أن تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. ترجمة المؤلف بقلم أحد تلاميذه وهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وذلك بتاريخ 12 محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما لكنه نشأ نشأة حسنة. طيب إذن فالشيخ رحمه الله ولد كما سمعنا في 12 من شهر محرم لعام 1307. طيب ثم توفيت أمه وله 4 سنين، وتزوج أبوه بزوجة صالحة، وتوفي أبوه وله 7 سنين، فتولى تربيته زوجة أبيه يسمون عندنا عمة وامرأة صالحة، فنشأ نشأة جيدة. ثم لما شب يعني انتقل إلى بيت أخيه الأكبر فاعتنى به أيضا ورباه تربية صالحة. نعم. ولكنه نشأ حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب. طيب قرأ وحفظ ايش الفرق بينها؟ نقول قرأ يعني قرأه نظرا، تصحيح القراءة، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يصح القراءة قبل يحفظ، فهو قرأه إذا نظرا ثم رجع فحفظه. نعم. ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه وعمره 11 سنة. هذا يدل على ذكاء كما تقدم، ذكي وحافظ، وأعطاه الله الزكاء فيما نحسب وأن زكاه الله عز وجل، لذلك انظر علومه. نعم. ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. وصوفية العلوم اللي قراها على المشايخ. نعم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك. حتى نعم. هذا مهم جدا أن الإنسان إذا حصل من العلم شأوا يبدأ يعلم ويتعلم. مثلا خريج الجامعة إذا كان جادا في الدراسة يستطيع أن يعلم، والآن بحمد الله يستطيع أن يقدم في وزارة الشؤون الإسلامية ويفسح له محاضرات ودروسا ثم يعلم ويتعلم. وبعض الناس يظن أن من جلس للتعليم انتهى، لا بالعكس، بل إن من أقوى طرق التعلم التعليم، يحضر الإنسان الدروس ويضبطها ثم يعلمها. ولذا قال إن من أسباب رسوخ علم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوته في العلم كثرة تدريسه، هذا ليس غريبا عليه. نعم. إذن فجلس في التعليم عمره 23 سنة، فكان يعلم ويتعلم. نعم. حتى إنه في عام 1350 صار التدريس ببلده راجعا إليه، ومعول جميع الطلبة في التعلم عليه. طيب يعني عمره كم؟ 43 سنة صار معولا للطلبة، وكان مرجع للتعليم والفتوى في بلده، وتولى إمامة الجامع الكبير والخطابة فيه. نعم. بعض مشايخ المؤلف رحمه الله أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وهو أول من قرأ عليه، وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء ومواساتهم، وكثيرا ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه وقلة ذات يده رحمه الله. سبحان الله، هذا ابن جاسر رحمه الحمد، إبراهيم الحمد بن جاسر، عالم ومتصدق ومنفق ورحيم بالفقراء، هكذا العلم يؤثر، يؤثر العلم بالعمل، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجاب. نعم. ومن مشايخ المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما. ومن عائلة الشبل عائلة علم، ومن أواخرهم شيخنا الدكتور علي الشبل حفظه الله، وأبوه عبد العزيز الشبل وقد أدركته وقرأت عليه بعضا من كتاب التوحيد، والآن فيه أيضا دكتور كان يقدم لدروس شيخنا رحمه الله اسمه خالد الشبل، وهو أستاذ دكتور في قسم اللغة العربية في جامعة القصيم، وكنت عرفته في عنيزة، وهو الذي يقدم لدروس شيخنا رحمه الله، وهو كلامه معرب ولطيف، هو الذي يقدم في تسجيلات الاستقامة، جميع تسجيلات الاستقامة تقريبا دروس شيخنا يقدمها الدكتور خالد. نعم. ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قاضي عنيزة، قرأ عليه في التوحيد. عائلة القاضي عائلة علم ومشهورة في عنيزة بالعلم، وأدركت بعضهم ومنهم كبار سن وصغار سن الآن موجودين. نعم. قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه، والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف، ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله. ومنهم الشيخ عبد الله بن عايض، ومنهم الشيخ صعب القويجري القويجري القويجري صح، ومنهم الشيخ علي السناني السناني السناني، ومنهم الشيخ علي أيضا عائلة السناني مشهورة معروف في عنيزة، منهم مشايخ دكاترة الآن، منهم الشيخ علي الناصر أبو وادي أبو وادي قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك. البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسلم. نعم. ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع، مدير المعارف في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي، وقد قرأ عليه المؤلف في عنيزة الحالي في كتابة هذه الترجمة، لكن الآن ليس موجودا. ومن مشايخه الشيخ محمد الشنقيطي نزيل الحجاز قديما ثم الزبير، لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه المؤلف رحمه الله في التفسير والحديث ومصطلح الحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف ونحوهما. هكذا طلاب العلم إذا زار العلماء المناطق فإنهم يستفيدون منهم ويتعلمون منهم، ولا يأنف أو يتكبر، لأن من تكبر فإنه لا يجمع العلم، وإذا قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يجمع العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي ما يطلب العلم ولا يتعلم ولا يستفسر، يبقى على جهله، والمتكبر يأنف أن يجلس عند أهل العلم. لم يذكر المؤلف رحمه الله أني التلميذ هذا الذي ترجم المؤلف، ما أدري من هو، لا أعرفه، لم يذكر تلاميذ الشيخ. تلاميذ الشيخ ابن سعد رحمه الله كثيرون، منهم من كبار التلاميذ علي بن حمد الصالحي ومحمد بن عبد العزيز المطوع، وهما من كبار التلاميذ وكانوا يدرسون لجنب الشيخ، يعني أن صغار الطلاب كانوا يتعلمون عند هذين الطالبين. والشيخ علي بن حمد الصالح أدركته في عنيزة لكني لم أجلس عنده، وما أظن كان له دروس، كان كبير سن ومتعب، ثم توفي عام 1414، وله مكان ومركز ومسجد وسكن للطلاب، وكان بعض طلاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يسكنون في ذلك المكان. أيضا من كبار تلاميذه شيخ عبد الله البسام، وعيد عائلة البسام عائلة علم ومن عوائل كبيرة في عنيزة، وله مؤلفات الشيخ البسام، منها تيسير علامة شرح العمدة ومثل الأحكام، ومنه توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، وله كتب. ومنهم شيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وتوفي قريبا وعالم كبير. ومنهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويعتبر شيخ ابن عثيمين من صغار التلاميذ. شيخ ابن عثيمين من حيث السن يعتبر من صغار تلاميذ الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ولذلك كما تقدم الكلام كان يتعلم عند كبار التلاميذ الصالحي والمطوع، وتعلم شيخ عند الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، لكن الله عز وجل فضله يتيه من يشاء. شيخنا رحمه الله لا يكاد يعرف عامة الناس في البلاد العربية ومن المسلمين إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى قال بعض أهل العلم لو لم يكن من تلاميذ الشيخ ابن سعدي إلا ابن عثيمين لكان كافيا. وهذا الكلام ساقه في الإنسان ينشر العلم ويعلم الناس، لأن بعض الناس عنده علم لكن ما الله يوفقه في نشره، يقول الطلاب قليل، الناس ما يجيبون العلم. يا أخي ما تدري متى يفتح الله عز وجل على التلاميذ، على الطلاب، على الناس. قد يسمع إنسان كلامك ثم يتأثر أثرا عظيما فيفتح الله عليه. وكم من الناس بكلمة أو بخطبة أو بمحاضرة توجه لطلب العلم ما تدري أنت. على كل حال شيخ ابن سعدي رحمه الله تلاميذ كبار، لكن أشهرهم من حيث السمعة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. نعم. نبذة عن أخلاق المؤلف رحمه الله. كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره، فيكون مجلسه ناديا علميا، حيث إنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية، ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيها، فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية، ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه، ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وأخرى. وهذا فتح من الله، وما كل يستطيع هذا. الشيخ ابن سعد رحمه الله على علمه وعلى فضله وانشغاله إلا أنه قد بذل نفسه للعامة، لكنه لم يبذل نفسه حتى ابتذلوه. انتبهوا، بعض الناس من طلاب العلم يخالط العامة فيبتذلونه، ما يسيطر على المجلس. الشيخ ابن سعد رحمه الله كان يخالط الناس ويذهب من مجالسهم، فكان ينفع الناس إذا جاء المجلس، انقلب إلى بحوث علمية ومناقشات ومسائل وأخذ ورد. وهذا بذل للعلم بشتى الطرق. وأدركت الناس من كبار السن كانوا إذا ذكروا الشيخ ابن سعد يبكون. أذكر أحد الشياب كنت أصلي مسجده، فكان إذا ذكر الشيخ ابن سعد يبكي، يقول كان أمي تروح تصلي مع الشيخ يسمع حديثه. من قبل ما كان فيه مكبرات قوية، مكبر بدأ المكبر، ولكن ما كان فيه ذلك الكثرة، فكان النساء يأتيني في الخلف يسمعنا كلام الشيخ رحمه الله بن سعدي وتقديراته. نعم. وكثيرا ما يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات. وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما، مرتبا لأوقات التعليم. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول استفدت من طريقة تعليم الشيخ، تعليم شيخ ابن سعدي. وكان ما ذكر أنه كان يقسم الطلاب إلى قسمين في المسائل الفقهية، يقول خذوا أنتم قول المالكية، خذوا قول الشافعية، وابحثوه ثم يأتون يتردون، هؤلاء يريدون وهؤلاء يردون، وثم يريدون أدلة ثم الشيخ يحكم بينهم. يقول هذا ما يشحذ عقل طالب العلم، ويفتق ذهنه. نعم. مرتبا لأوقات التعليم ويعمل المناظرات بين تلاميذه هذا المحصلين. كنت أسأل من شيخنا رحمه الله. ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصلين لشحذ أفكارهم. كيف المحصلين؟ متقدمين. يتقدموا. واحد مبتدئ ما يعرف، لا بدأوا تعلم وعارف يبحثون المسائل. نعم. ويجعل الجعل الجائزة لمن يحفظ بعض المتون، وكل من حفظه أعطي الجعل ولا يحرم منه أحد أو يحرم منه ولا يحرم منه أحد. ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة ويرجع. وهكذا كان شيخنا رحمه الله. وأذكر ما أن كتاب حلية طالب العلم أول درس من سمع يا شيخ يقول القارئ وهو مصطفى حرية توفي رحمه الله، كان سوري توفي بل قتل، قتله البعثيون النصيريون عموما رحمه الله. فكان في مقدمة القراءة يقول وقد قرر شيخنا رحمه الله قراءة كتاب حلية الطالب ابن الشيخ بكر بيض. قال لا شيخنا، يقول لا أنا تشاورت معكم فيه. وصحيح كان شيخنا يشاور الطلاب الكبار. نعم. ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة ويرجح ما عليه رغبة أكثرهم مع التساوي ومع التساوي يكون هو الحكم الحكم أحسن الله يكون هو الحكم. ولا يمل التلاميذ من طول وقت الدراسة إذا طال، لأنهم يتلذذون من مجالسته، ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين عدد كثير، ولا يزال كذلك. متع الله بحياته وبارك لنا وله في الأوقات ورزقنا وإياه والتزود من الباقيات الصالحات. يظهر أن هذا كتب في حياة الشيخ، يقول لا يزال. نعم، هذه الترجمة كتب في حياة الشيخ. إذا نعم، مكانة المؤلف بالمعلومات. كان رحمه الله ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وفي أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشايخه، وحفظ بعض المتون من ذلك. وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم رجز نحو 400 بيت وشرحه شرحا مختصرا. ولكنه لم في مؤلفات الشيخ ابن سعدي في الطبعة هذه مجلدات. نعم. ولكنه لم يرغب ظهوره لأنه على ما يعتقده أولا. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. نعم، انتفاع عظيم، وقد لهم مؤلفات في تلخيص كتب ابن القيم وابن تيمية، لهم مؤلفات تلخيص لكتب، هذا يدل على طول باعه في العلم وعلى قراءته فهمه. نعم. وكان رحمه الله أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة، وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد من المذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي. وهكذا يفعل طالب العلم المنتهي. أما طالب المبتدئ أو المتوسط يبدأ يرجح، هذا يضيعه، وينبغي للطالب أن يعرف كيف الطريق. وذاك الشيخ مسعد نفسه كان في أول حنبليا ثم رجح بعد ذلك حينما فهم. هكذا ينبغي الإنسان يسير على من سبق ويخطو خطاهم، ثم إذا ترأس وفهم وتمكن رجح. نعم. ولا يطعن في علماء المذاهب كبعض المتهوسين. نعم. أدان الله. نعم نعم، بعض المتهوسين المتعالمين يقول يحرق كتب الفقه، ما له داعي، نأخذ بحيث مباشرة ثم يضيع ويضيع. نعم. دان الله وإياهم للصواب والصراط المستبين. وله اليد الطولى في التفسير، إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه وألف تفسيرا جليلا في عدة مجلدات. وهذا الذي معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك من ميزات هذا التفسير أنه يلخص كتب المفسرين السابقين وأقوالهم بعبارة يصوغها بعبارة هو. نعم. فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب التفسير وقت التصنيف يعني عند التصنيف وقت التصنيف كتاب تفسير ولا غيره يعني ما كان ينقل ولذلك ما في نقولات قال ابن كثير قال ابن جرير قال بغي ما فيه فكان يحضر يقرأ ثم يفسر وقد بلغني أنه كان يفسر في جامع الضليعة وجامع في منتصف العنيزة ثم إذا رجع بيته كتب ما فسر كتابة وبه جمع هذا الكتاب من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب تفسير ولا غيره ودائما يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالا ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة حتى أن سامعه يود ألا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص. بس الله من فضله بعض الناس أعطي لطافة في الأسلوب وجمالا يأخذ بالألباب وبعضهم تقول ليت يسكت. الله المستعان. نعم. ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته في المعلومات وكذلك من قرأ مصنفاته وفتاويه مصنفات المؤلف رحمه الله. أولا تفسير القرآن الكريم المسمى تيسير الكريم المنان في 8 مجلدات أكمله في عام 1344 ولم يطبع. هذا كتب في حياة المؤلف وطبع الترجمة هذه في حياة المؤلف وكان 8 مجلدات ثم جعل في 7 والآن جعل في 1. نعم. ثانيا حاشية على الفقه استدراكا على جميع الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي ولم تطبع. بل طبع كل كتب الشيخ طبعت الآن. ثالثا إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب رتبه على السؤال والجواب طبع بمطبعة الترقي في دمشق عام 1365 على نفقات المؤلف ووزعه مجانا. موجود في المؤلفات قلت لكم في هذه المؤلفات هذه وأظن الآن طبعت هذه المؤلفات طبعة جديدة عندها المكتب شو اسمها أي مجموع مؤلفات مجموع بن سعدي. طابعا الدرة المختصرة في محاسن الإسلام طبع في مطبعة أنصار السنة عام 1366. خامسا 66 حسنا. نعم. خامسا الخطب العصرية القيمة لما آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن يخطب في كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت الحاضر في المواضيع المهمة التي يحتاج الناس إليها ثم جمعها وطبعها مع الدرة المختصرة في مطبعة أنصار السنة على نفقته ووزعها مجانا. سادسا القواعد الحسان لتفسير القرآن طبعها في مطبعة أنصار السنة عام 1366 ووزع مجانا. وهي قواعد طبقها في التفسير وينبغي لطالب العلم المتوسط والمنتهي يقرأها أما المبتدئ يقرأ التفسير فقط يقرأ التفسير ويكتفي به. نعم. سابعا تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقة وجيه الحجاز الشيخ محمد أفندي نصيف عام 1366. الله المستعان. القصيمي هذا عبد الله القصيمي وهو معاصر للشيخ ابن سعدي معاصر للشيخ وسبحان الله يقول في أول أمره هذا القصيمي له مؤلفات تضاهي مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية شيء عجب في القوة والجزالة لكن سبحان الله نعوذ بالله من انتكاسه انتكس ثم ألف في ضد الإسلام وكتب الأولى موجودة عندنا في المكتب عندي أنا وسبحان الله لكن لما انتكس رد عليه الشيخ ابن سعدي رحمه الله. الله المستعان. سلفتنا وإياكم. نعم. ثامنا الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. تاسعا توضيح الكافية الشافية، وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله له نونية في العقيدة عظيمة جدا، رد فيها على البدع، وضح فيها مذهب السنة والجماعة في تقريبا 4000 بيت، ولطيفة ولذيذة جدا، وعلق لها شيخنا ابن عثيمين في تعليق مسموع، لكن ما أدري طبع أو لا. الشيخ ابن سعدي له تعليقات خفيفة عليها. نعم. عاشرا، وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني، وهذه الثلاثة الأخيرة طبعت بالقاهرة بالمطبعة السلفية على نفقة المؤلف ووزعها مجانا. 11، القول السديد في مقاصد التوحيد طبع في مصر بمطبعة الإمام على نفقة عبد المحسن أبو بطين رحمه الله عام 1367. وهذا كتاب عظيم، وهو القول السديد في تبيين مقاصد التوحيد، وهو تعليق على كتاب الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله كالشرح والتلخيص له، نافع جدا. نعم. 12، مختصر في أصول الفقه ولم يطبع. طبع وهو لطيف جدا، يضاهي الورقات لأنه أرفع منها قليلا، وفيه بعض الأمثلة، وهو لطيف جدا مطبوع. نعم. 13، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن طبع على نفقة المؤلف وجماعة من المحسنين، وزع مجانا، طبع بمطبعة الإمام، وهو يعتبر تلخيصا للتفسير، وتقريبا يعتبر في الحجم ثلث التفسير، ولم يفسر آيات لكنه لخص تفسير معاني القرآن. نعم. 14، الرياض الناظرة، وهو هذا طبع بمطبعة الإمام الطبعة الأولى، وله فوائد منثورة. طيب، أيضا فيه تجريد قواعد ابن رجب، وهو تفسير جميل جدا، وقد شرحه التجريد الشيخ خالد مشيقح، هم كبار طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مطبوع. نعم. وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيره ويجيب عليها، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب، وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جدا، حتى أنه كتب حتى إنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئا كثيرا، ومما كتب نظم ابن عبد القوي المشهور، أظن في 12000 بيت. نعم. وأراد أن يشرحه شار مستقل. شوف يا فهد، كم نظم ابن عبد القوي؟ 12000 بيت أو لا؟ وأراد أن يشرحه شرحا مستقلا فرآه شاقا عليه، فجمع بينه وبين الإنصاف بخط يده ليساعد على فهمه، فكان كالشرح له، ولهذا لم نعده من مصنفاته. غايته من التصنيف، وكان رحمه الله غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها عرضا زائلا أو يستفيد منها عرض الدنيا، بل يوزعها مجانا ليعم النفع بها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ووفقنا الله إلى ما فيه رضاه. الله المستعان. وهذا شيء رفيع، حتى ذكروا عنه أنه ما كان يأخذ راتبا على المسجد، بعد أن جاءت الدولة وفق الله عز وجل جعولا كالراتب كالمكافأة لمن يخطب ويدرس، هذا لا بأس أن يأخذ الإنسان إذا كان محتاجا أو حتى غير محتاج، لكن لا شك أن التعف أولى. الشيخ ما كان يأخذ هذا الراتب. نعم. وفاته، وبعد عمر طويل دام قرابة 69 عاما في خدمة العلم، انتقل إلى جوار ربه في عام 1376 للهجرة في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة. وكان قد مرض رحمه الله مرضا طويلا، جلس 5 سنوات وهو مريض، مرض ضغط الدم وضيق الشرايين، وكان خلالها صابر محتسبا، ثم أمر الملك سعود رحمه الله بطائرة تنقله إلى لبنان للعلاج، لكنه أظن الطائرة رجعت بسبب الغيوم، ثم توفي رحمه الله، وصلي عليه بعد الظهر في الجامع الكبير في عنيزة، واحتشد الناس في مشهد عظيم وجمع كبير يصلون عليه، ويدعون لنا رحمة رحمة واسعة. طيب تنبيه. تنبيه اعلم أن طريقتي في هذا التفسير. طيب خل تنبيه هذا أول الدرس القادم إن شاء الله تعالى نعلق عليها أيضا. بهذا ننتهي وموعدنا إن شاء الله تعالى القابلة والله تعالى أعلم. كم نظم القوي كم؟ 15,000. أي كبير كثير جدا. في شيء؟ طبعا شيخ مجموعة الأميرة العنوي أن منظمة مجموعة من سعدي أي في مؤسسة العنود الخيرية. العنود زوجة ملك فهد رحمه الله لها مؤسسة خيرية والأولاد أيضا مؤسسة خيرة جزاهم الله خيرا. في سؤال أبو عبد الملك يقول أحسن الله إليكم أريد منكم نصيحة بخصوص لما أسافر في السيارة لمدة 7 ساعات كيف أستغلها علما أني غالبا أسافر بعد صلاة العشاء ولا أحفظ إلا قصار الصور وإلا كنت سوف أقرأها وأنا أسوق. يمكن تسمع شروحات العلماء بل وتسجيلات الكتب منها تفسير ابن سعدي. تفسير ابن سعدي رحمه الله مقروء. هناك كتب مقروءة فتاوى. اسمع مثلا فتاوى الشيخ رحمه الله ابن عثيمين الفتاوى الثلاثية خذ هذه في اليوتيوب اسم الفتاوى الثلاثية. أيضا لقاءات الباب مفتوح اسمعها تستفيد فائدة عظيمة جدا. هذه فرصة لمن يسافر كثيرا أو يتردد مثلا بين الطرق يسمع هذه المقاطع المفيدة جدا ينتفع منها عز وجل. هذه نصيحتنا.